بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث كتاب الاستسقاء من كتاب مسلم رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: كتاب صلاة الاستسقاء. قال: أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة، يعني ولم يقل أحد إنها فريضة أو واجبة، لكنها من شعائر الإسلام، وأنها من ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبب، وهو انقطاع المطر أو نقص المطر وحاجة الناس إليه. قال: واختلفوا هل تسن له صلاة، يعني صلاة الاستسقاء، هل يكون لها صلاة مستقلة، أو أنها يعني يستسقى في بعض الصلوات وعقب الصلوات، وخاصة في صلاة الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه بعض الأعراب وسأله أن الطرق قد انقطعت، السبل انقطعت، والمال هلك، والناس في حاجة إلى الماء، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي لهم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حيث رفع يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ولم يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبتي وصلاتي تلك الجمعة إلا وقد نزل المطر واشتد نزوله، حتى خرجوا وقد ابتل منهم الثياب وغيرها. فقال هنا: هل تسن له صلاة أم لا؟ فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لا تسن له صلاة، بل يستسقي أو يستسقى بالدعاء بلا صلاة كما ذكرت. وقال سائر العلماء، يعني باقي العلماء من السلف والخلف الصحابة والتابعون فمن بعدهم، كلهم قالوا: تسن الصلاة، يعني الاستسقاء، وذلك أن يعيد الإمام المأمومين بزمن يؤدون فيه صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء تؤدى كما تؤدى صلاة العيد في وقتها وهيئتها، ولهذا قال: وقال سائر العلماء من السلف والخلف والصحابة والتابعون فمن بعدهم: تسن الصلاة. ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة رحمه الله. قال: وتعلق، يعني الإمام أبا حنيفة بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة. واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما كما مر بنا عندما درسنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى للاستسقاء ركعتين. وأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على نسيان الراوي، وبعضها كان في الخطبة للجمعة ويتعقبه يعني بعد الاستسقاء الصلاة للجمعة، فاكتفى صلى الله عليه وسلم بها. ولو لم يصلي أصلا كان بيانا لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة، يعني في الحالات التي دعا فيها صلى الله عليه وسلم ربه مستسقيا ولم يصلي لها صلاة خاصة كما فعل ذلك في صلوات الجمعة، فهذا يشعر بأنه يجوز الاستسقاء بلا صلاة ويشرع الاستسقاء بالصلاة. قال: ولو لم يصلي أصلا كان بيانا لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة ولا خلاف في جوازه، يعني الاستسقاء بلا صلاة. وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة، يعني لأن فيها زيادة بيان، مقدمة لأنها زيادة علم ولا معارضة بينها أو بينهما، لا معارضة بينهما يعني بين الاستسقاء بلا صلاة والاستسقاء بصلاة. قال أصحابنا يعني الشافعية: الاستسقاء ثلاثة أنواع، أحدها الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة، الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في إثر صلاة مفروضة، وهو أفضل من النوع الذي قبله، والثالث هو أكملها، والثالث وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين ويتأهب قبله، يعني قبل الصلاة يتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على الخير ومجانبة الشر ونحو ذلك من طاعة الله تعالى. نعم. ها؟ يتأهب يعني يستعد المصلون إماما وغير إمام، كل من يرغب في أن يصلي صلاة الاستسقاء يفعل من ذلك ما يناسبه، بأن يتصدق إن كان ذا مال ويعتق إن كان ذي رقاب، ويصوم إن تيسر له الصوم، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول على لسان نبيه نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذه كلها مما شرع أن يفعلها الإنسان إذا ما أراد أن يصلي صلاة الاستسقاء. ولذلك جاء من تمام ومن كمال هذه المشروعية أن الإمام يعد الناس وقتا معينا ويخبرهم قبل ذلك بأيام أنه يعتزم أن يصلي صلاة الاستسقاء في الوقت المناسب ليتهيأ الناس لذلك. هذا ما أراد بيانه الإمام النووي بقوله ويتأهب. واضح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المصلى، يعني إلى مصلى العيد، المكان الذي كان يصلي فيه العيد، وكان خارج المدينة، وهو المعروف اليوم بمسجد الغمامة في الناحية الجنوبية الغربية من المسجد النبوي. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى، أي فصلى صلاة الاستسقاء، وحول رداءه حين استقبل القبلة، يعني أنه بعد أن فرغ من الخطبة نزل واستقبل القبلة وحول رداءه، جعل ما على الطرف الأيمن جعله على عاتقه وطرفه الأيسر، ثم توجه إلى الله بالدعاء، ودعا المسلمون بدعائه صلى الله عليه وسلم، يعني كل يدعو. هذا ما شرع في صلاة الاستسقاء. قال وحول رداءه حين استقبل القبلة، وفي الرواية الأخرى وصلى ركعتين. فلذلك يقول الإمام النووي مستنبطا قال فيه استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء، لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع، ولأنها أوسع للناس، لأنه يحضر الناس كلهم فلا يسعهم الجامع. قال وفيه استحباب تحويل الرداء في أثنائها للاستسقاء. قال أصحابنا يحوله في نحو ثلث الخطبة الثانية، وذلك حين يستقبل القبلة. قالوا والتحويل شرع تفاؤلا بتغيير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب، ومن ضيق الحال إلى سعته. قال وفيه دليل للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلم رحمهم الله في استحباب تحويل الرداء. قال ولم يستحبه الإمام أبو حنيفة، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لم يرى مشروعية هذه الصلاة أو هذه الصورة من صلاة الاستسقاء، وكان يكتفي بأن يستسقى بلا صلاة أو في صلاة الجمعة، ولم يشرع تحويل الرداء في صلاة الجمعة، والاستسقاء إنما كان على سبيل التبع، ولذلك لم يشرع ولم يرى مشروعية تحويل الرداء، بخلاف الجمهور الذين قالوا بمشروعية استقلال صلاة للاستسقاء وجعلوا ذلك من تمامها وكمالها. قال ولم يستحبه الإمام أبو حنيفة. قال ويستحب عندنا أيضا للمأمومين، يعني أن يحولوا أرديته كما يستحب للإمام. وبه قال مالك رحمه الله وغيره يعني من الأئمة، وخالف فيه جماعة من العلماء، يعني أنهم شرعوه للإمام ولم يشرعوه للمأمومين. قال: وفيه إثبات صلاة الاستسقاء، يعني هذا ما يستنبط من الحديث، ورد على من أنكرها كما نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقوله استسقى أي طلب السقي، وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان، وهو كذلك بإجماع المثبتين لها. واختلفوا هل هي قبل الخطبة أو بعدها. قال: فذهب الشافعي رحمه الله والجماهير يعني من العلماء إلى أنها قبل الخطبة، يعني يبدأ بالصلاة. وقال الليث يعني ابن سعد رحمه الله وهو إمام أهل مصر، قال الليث بعد الخطبة. وكان مالك رحمه الله يقول به يعني بأنها بعد الخطبة، ثم رجع إلى قول الجماهير على أنها قبل الخطبة. وقال أصحابنا يعني الشافعية: ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتا، يعني صحت الصلاة، صلاة الركعتين، ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها يعني كخطبة العيد، حيث تخطب بعد الصلاة. وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز العيد والتأخير، يعني جواز تقديم صلاة العيد وجواز تأخير صلاة العيد عن الخطبة. قال: واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، واختلف العلماء هل يكبر تكبيرات زائدة في أول صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيد. فقال به الشافعي وابن جرير يعني الطبري، وروي عن ابن المسيب يعني من علماء التابعين، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول يعني الدمشقي، وكلهم من علماء التابعين. وقال الجمهور لا يكبر، واحتجوا للشافعي بأنه جاء في بعض الأحاديث صلى ركعتين كما يصلي في العيد. قالوا: والذي يصلي العيد يكبر تكبيرات زائدة سبعا في الركعة الأولى وخمسا في الركعة الثانية. قال: وقوله واحتجوا للشافعي بأنه جاء في بعض الأحاديث صلى ركعتين كما يصلي في العيد، وتأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر والقراءة. والأصل أن التشبيه يقتضي التماثل، ومن خصائص صلاة العيد زيادة التكبيرات، فكان من المناسب أن يزاد في التكبيرات في صلاة الاستسقاء. قال: وتأوله الجمهور على أن المراد كون صلاة العيد أو أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر والقراءة وفي كونها قبل الخطبة. قال: واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك، وخيره داود بين التكبير وتركيه، ولم يذكر في رواية مسلم الجار بالقراءة، وذكره البخاري يعني في الجهر بالقراءة، وأجمعوا على استحبابه يعني الجهر، وأجمعوا أنه لا يؤذن لها ولا يقام لها، لكن يستحب أن يقال الصلاة جامعة. قوله أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه قال، المراد بعمه عبد الله بن زيد ابن عاصم المتكرر في الروايات السابقة. قوله وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة، قال فيه استحباب استقبالها يعني القبلة للدعاء، ويلحق به الوضوء والغسل والتيمم والقراءة والأذكار والأذان وسائر الطاعات إلا ما خرج بدليل كالخطبة، لأن الإمام يخطب وهو مواجه للناس، ولذلك هو لا يخطب خطبته مستقبلا بها القبلة، وإنما يخطب مستدبرا القبلة مستدبرا القبلة. قال ويستحب فيه استحباب استقبال القبلة بالدعاء ويلحق بها الوضوء يقاس يعني عليها، وهذا كلام الإمام النووي. قوله فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه، وهذا نص في أن الدعاء للاستسقاء يستوي فيه الإمام وغيره يستقبلون القبلة، ولذلك الإمام يستدبر الناس ويعطيهم ظهره. قال فيه دليل لمن يقول بتقديم الخطبة على صلاة الاستسقاء، استنبطوا هذا قالوا لأن الإمام لو صلى وفرغ من الصلاة وخطب ثم نزل يكون شأنه شأن الناس ما يستدبره، بل يكون في مصافهم، لكن لما جاء في الحديث أنه يستدبر الناس ويستقبل قبلة كأن فيه أنه إنما يفعل ذلك للصلاة، ولهذا قالوا إن هذا الحديث يشير إلى أن خطبة الاستسقاء أو خطبتي الاستسقاء تسبق الصلاة، وبالحقيقة إن هذا الاستدلال فيه نظر. كون الإمام يتساوى أو يستدبر الناس في الدعاء لا يلزم منه أنه يفعل ذلك قبل الصلاة، واضح؟ قال قوله فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين، وهذا هو محل الاستنباط. قال فيه دليل لمن يقول بتقديم الخطبة على صلاة الاستسقاء، والذين ذهبوا إلى أن الصلاة تسبق قوله أو فسروا قوله ثم صلى ركعتين يعني أن المشروع في صلاة الاستسقاء ركعتان، أن المشروع أن يصلي ركعتين. وهذه العبارة حملت على إجمال النص الوصف لصلاة الاستسقاء دون مراعاة لأمر الترتيب فيها. قال فيه دليل لمن يقول بتقديم الخطبة على صلاة الاستسقاء وأصحابنا يحملونه على الجواز كما سبق بيانه. وأما قوله إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، قال جماعة من أصحابنا وغيرهم في كل دعاء لرفع بلاء، يعني أنه إذا أراد أن يدعو لرفع البلاء دعا وجعل ظهور الكفين إلى أعلى. قال السنة في كل دعاء لرفع البلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء. قال احتجوا بهذا الحديث. قوله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. قال هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع صلى الله عليه وسلم إلا في الاستسقاء، وليس المراد وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء، وهي أكثر من أن تحصر. قال وقد جمعت منها نحو من 30 حديثا من الصحيحين أو أحدهما، وذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب، يعني في كتابه المسمى بالمجموع. لكن لعل الإمام النووي ذهب إلى هذا، يعني إن النبي ما كان يرفع يديه في الدعاء أثناء الصلاة أو أثناء خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء، ما كان يرفع يديه أثناء الخطبة إلا في الاستسقاء. هذا ما يحمل عليه كلامه. قال رحمه الله قال وقد جمعت منها نحو من 30 حديثا من الصحيحين أو أحدهما، وذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب. ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، أو أن المراد لم أره رفع وقد رآه غيره رفع، فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك. هذا في ما إذا ذهبنا إلى التعارض، فعندئذ يذهب إلى الترجيح. وأما على الوصف الأول فيكون فيه جمع بين الحالين، وهو أنه يرفع لكنه في حالة الاستسقاء الرفع فيه أظهر، حيث يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. قال ولا بد من تأويله لما ذكرناه والله أعلم. قوله عن قتادة عن أنس قال وفي الطريق الثاني عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم فيه بيان أن قتادة قد سمعه من أنس. وقد تقدم أن قتادة مدلس وأن المدلس لا يحتج بعنعنته حتى يثبت سماعه ذلك الحديث. تبين مسلم رحمه الله ثبوته بالطريق الثاني وهذا من حلق مالك من حلق مسلم رحمه الله حيث يسوق من الروايات ما يدفع اللبسة. نعم هو قتادة بن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب. رأس الطبقة الرابعة. قال القاضي أو قوله دار القضاء. قال القاضي عياض سميت دار القضاء لأنها بيعت في قضاء دين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كتبه على نفسه وأوصى ابنه عبد الله رضي الله عنه أن يباع فيه ماله، فإن عجز ماله استعان ببني عدي ثم بقريش، فباع ابنه داره، باع ابنه يعني عبد الله داره هذه لمعاوية يعني ابن أبي سفيان، وماله يعني ومال عمر رضي الله عنه بالغابة، قضى دينه وكان 28,000، وكان يقال لها دار قضاء دين عمر، ثم اقتصر فقالوا دار القضاء، وهي دار مروان يعني ابن الحكم، وقال بعضهم هي دار الإمارة، وغلط لأنه بلغه أن دار مروان أن لأنه بلغه أنها دار مروان فظن أن المراد بالقضاء الإمارة، والصواب ما قدمناه يعني من أنها دار قضاء دين عمر، والصواب ما قدمناه هذا آخر كلام القاضي يعني عياض. وقوله إن دينه كان 28,000 قال غريب بل غلط، والصحيح المشهور أنه كان 86,000 أو نحوه، هكذا رواه البخاري في صحيحه، وكذا رواه غيره من أهل الحديث والسير والتواريخ وغيرهم. قوله ادعوا الله يغثنا، وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم أغثنا، هكذا هو في جميع النسخ، أغثنا بالألف، ويغثنا بضم يغثنا، ويغثنا بضم الياء من أغاثا يغيث، رباعي يعني من 4 أحرف، أغاثا ألف وغين وألف وثاء. قال والمشهور في كتب الفقه أنه إنما يقال في المطر غاث الله الناس والأرض يغيثهم بفتح الياء، أي أنزل المطر أو أنزل المطر أي أنزل المطر. قال القاضي عياض قال بعضهم هذا المذكور في الحديث من الإغاثة بمعنى المعونة وليس من طلب الغيث، إنما يقال في طلب الغيث اللهم غثنا. قال القاضي ويحتمل أن يكون من طلب الغيث أي هب لنا غيثا أو ارزقنا غيثا، كما يقال سقاه الله وأسقاه أي جعل له سقيا، على لغة من فرق بينهما يعني بين الثلاثي والرباعي. قوله فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا، قال فيه استحباب الاستسقاء في خطبة الجمعة، وقد قدمنا بيانه في أول الباب، وفيه جواز الاستسقاء منفردا عن تلك الصلاة المخصوصة واغترت به الحنفية وقالوا هذا هو الاستسقاء المشروع لا غيره، وجعلوا الاستسقاء بالبروز إلى الصحراء والصلاة بدعة وليس كما قالوا، بل هو سنة صحيحة للأحاديث الصحيحة السابقة. قال وقد قدمنا في أول الباب أن الاستسقاء أنواع، فلا يلزم من ذكر نوع إبطال نوع ثابت، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، هكذا هو مكرر ثلاثا، ففيه استحباب تكرار الدعاء ثلاثا. وقوله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، قال هي بفتح القاف والزاي وهي القطعة من السحاب. وجماعتها أو جماعتها قزع، هكذا عندكم قزع كقصبة وقصب، يعني أن قزعة هذه جمع، وقزع هذا هو الجمع هو المفرد، لكن الظاهر القلب أن القصب جمع والمفرد قصبة. فقوله هنا ولا ليس في السماء سحاب ولا قزعة يعني واحدة، وظهر القزع بمعنى العدد، لكن هنا ماذا يقول؟ قال وقزع لا ولا قزعة هي بفتح القاف والزاي وهي القطعة من السحاب، وجماعتها قزع كقصبة وقصب. قال أبو عبيد هكذا النسخة عندكم جماعتها ولا وجمعها؟ ايش في نسختك بكر؟ وجماعتها طيب. قال وأكثر ما يكون ذلك في الخريف، لأن أيام الشتاء يعني الغالب أن يتجمع السحاب، وفي الصيف يندر، وفي الخريف تكون القزعات. قال وما بيننا وبين سلع من دار، وسلع هو بفتح السين وسكون اللام، قال وهو جبل بقرب المدينة. ومراده بهذا الإخبار عن معجزة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعظيم كرامته على ربه سبحانه وتعالى بإنزال المطر 7 أيام متوالية متصلا بسؤاله من غير تقديم سحاب ولا قزع ولا سبب آخر، لا ظاهر ولا باطن. وهذا معنى قوله وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، أي نحن مشاهدون له وللسماء، وليس هناك سبب للمطر أصلا. قوله ثم أمطرت، هكذا هو في النسخ، وكذا جاء في البخاري أمطرت بالألف، وهو صحيح، وهو دليل للمذهب المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من أهل اللغة، أنه يقال مطرت السماء وأمطرت، لغتان في المطر. وقال بعض أهل اللغة لا يقال أمطرت بالألف إلا في العذاب، كقوله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة. قال والمشهور الأول، يعني أنهما لغتان، ولفظه أمطرت تطلق على الخير والشر وتعرف بالقرينة. قال الله تعالى قالوا هذا عارض ممطرنا، وهذا من أمطر، والمراد به هنا المطر في الخير لأنهم ظنوه خيرا. قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به. قوله وما رأينا الشمس سبتا، هو بسين مهملة ثم باء موحدة ثم مثنات فوق، أي قطعة من الزمان. وأصل السبت القطع، لكن الذي فهمه أهل العلم أن المراد به أسبوع. قوله صلى الله عليه وسلم حين شكا إليه كثرة المطر وانقطاع السبل وهلاك الأموال من كثرة الأمطار، اللهم حولنا، وفي بعض النسخ حوالينا، وهما صحيحان، ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي. قال في هذا الفضل فوائد، منها المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إجابة دعائه متصلا به، يعني بالدعاء، حتى خرجوا في الشمس. وفيه أدبه صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فإنه لم يسأل رفع المطر من أصله، بل سأل رفع برره وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق بحيث لا يتضرر به ساكن ولا ابن سبيل، وسأل بقاءه في مواضع الحاجة بحيث يبقى نفعه وخصبه، وهي بطون الأودية وغيرها من المذكور. وقال أهل اللغة الآكام، وقال أهل اللغة الآكام أو الإكام بكسر الهمزة، جمع أكمة إكام، ويقال في جمعها آكام بالفتح والمد، ويقال أكم بفتح الهمزة والكاف، وأكم بضمهما، وهي دون الجبل وأعلى من الرابية، وقيل دون الرابية. وأما الضراب فبكسر الضاد المعجمة، واحدها ضرب بفتح الضاء وكسر الراء ضرب، وهي الروابي الصغار. وفي الحديث استحباب طلب انقطاع المطر على المنازل والمرافق إذا كثر وتضرروا به، ولكن لا تشرع له صلاة ولا اجتماع في الصحراء، يعني بل يدعو كل إنسان في مكانه. قوله فانقطعت وخرجنا نمشي، هكذا هو في بعض النسخ المعتمدة، وفي أكثرها فانقلعت، وهما بمعنى يعني انقطعت وانقلعت. قوله فسألت أنس بن مالك رضي الله عنه أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. قال قد جاء في رواية البخاري رحمه الله وغيره أنه الأول، يعني هو الرجل الأول الذي طلب الاستسقاء ثم جاء يطلب دفع المطر. قوله أصابت الناس سنة أي قحط. قوله فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفجرت أي تقطع الصحاب وزال عنها. قوله حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة، في مثل الجوبة، قارئ بفتح الجيم وإسكان الواو وبالباء الموحدة، وهي الفجوة، ومعناه تقطع السحاب في المدينة أو من المدينة، أو تقطع السحاب عن المدينة وصار مستديرا حولها وهي خالية منه. قوله وسال وادي قناة شهرا، وقناة بفتح القاف اسم لواد من أودية المدينة، وعليه زروع لهم، فأضافه هنا إلى نفسه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.